فالحكم لله وما يتذكر إلا من ينيب لا يؤمن بيوم الدين

دنيا متاع

فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا بني إسرائيل واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله وما كان لرسول بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم قالوا آمنا بالله الله التي قد خلقت.